كم من أمنيات عشناها فصارت ذكريات، ذكريات تثير شجون المحبين، فللقلب معها خفقات، وللدمع فيها دفقات، وفي الصدر منها لهيب وزفرات. تنفس صدري المحزون ينفث زافرة حرة، تنفس صدري المحزون ينفث زافرة حرة، ولجلج في حناياه خواطر تلهب الجمرة، ولجلج في حناياه خواطر تلهب الجمرة، أكفكف دمعة في العين تسبل نفسها قسرة، أكفكف دمعة في العين تسبل نفسها قسرا. ولكن من يكفكف أدمعا في قلبنا تترى، ولكن من يكفكف أدمعا في قلبنا تترى، تفرقنا فيا صحبي ترى هل نلتقي أخرى، تفرقنا فيا صحبي ترى هل نلتقي أخرى. وهل سنرى وجوه الخير في ليل الإخاء بدرا، وهل سنرى وجوه الخير في ليل الإخاء بدرا، وبسمة حبنا تفتر يملأ نورها الثغرة، وبسمة حبنا تفتر يملأ نورها الثغرة. ستبقى في لقد عدنا شجون تشعل الذكرى، ستبقى في لقد عدنا شجون تشعل الذكرى، ستبقى في لقد عدنا شجون تشعل الذكرى، ستبقى في لقد عدنا شجون تشعل الذكرى، ستبقى في لقد عدنا شجون تشعل الذكرى، ستبقى في لقد عدنا شجون تشعل الذكرى، ستبقى في لقد عدنا شجون تشعل الذكرى، ستبقى في لقد عدنا شجون تشعل الذكرى.